قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في أحكام الشركة الصحيحة. إذن هذه ألمح لها المؤلف كما ترون إشارة بسيطة، لكن الحقيقة أن شركة الوجوه جائزة، وأنها قائمة على الصدق وعلى المعاملة الحسنة، والناس لا يمكن أن يعطوا أموالهم لأناس لا يثقون فيهم، ولذلك عنوانها يدل عليها شركة الوجوه، أي شركة الوجاهة. قال: القول في أحكام الشركة الصحيحة. قال: وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة. لا شك أن الشركة من العقود الجائزة وليست عقدا لازما، فلكل واحد من الشريكين أن يفسخها، وقد عرفنا في مقدمة هذه المسائل دلتها، وأن الشركة جاء الدليل عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فهم شركاء في الثلث، في آخر الآية: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وكذلك ما جاء في قصة البراء بن عازب وزيد بن أرقم عندما كان شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فقال: أما النقد فنعم. فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بسيئة فردوه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه، لأن النسيئة لا تجوز. هذا فيما يتعلق، وهي كما ذكر المؤلف عقد من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، فلكل واحد من الشريكين أن يفسخ، لكن لا ننسى أمر الضرر، أن الفسخ ينبغي ألا يترتب عليه ضرر، كما عرفنا في ما مضى من شركة المضاربة. قال: وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة، أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء، وهي عقد غير موروث. ما دامت عقد جائز إذن هي غير موروث. قال: ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما. يعني إذا كانت نفقتهما هي النفقة المعتادة، لا يكون أحدهما مسرفا والآخر مقترا، فهذا يدخر وهذا يغدق على نفسه ويتجاوز الحد، فإذا كانت نفقتهما في حدود المعتاد وهناك تقارب بينهما فنعم. قال: ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض وأن يودع. يعني يأخذ بضاعة، يعني يباضع، يأخذ بضاعة من غيره ويشتغل فيها. نعم، يبضع غيره، يعني القصد هنا يعطي غيره بضاعة. نعم. وأن يقارض. وأن يقارض أيضا، يدفع بعض مال الشركة قراضا، يعني مضاربة. وأن يودع. وأن يودع له أن يأخذ جزءا من المال فيضعه وديعة أمانة، يعني المراد هذا إشارة له تصرف. قال: وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة، ولا يجوز له أن يهب شيئا من مال الشركة. لماذا؟ لأن الهبة إنما هي ذهاب للشيء، إخراج منه. نعم الهبة طيبة، لكن الهبة ليست من هذا النوع، يعني هذا بالنسبة للإنسان الذي له التصرف الكامل في ماله المستقل له أن يهبه، والهبة نوعان كما سيأتي، لكن هل له أن يهب من مال الشركة دون موافقة شريكه؟ الجواب لا، لأن هذا المال سيخرج من مال الشركة بلا عوض مقابل، سيدفع هبة لأحد لا يقابل ذلك عوض، إذن هذا لا يجوز إلا أن يوافقه شريكه عليه. ولا يجوز له أن يهب شيئا من مال الشركة ولا يتصرف فيه إلا تصرفا يرى أنه نظر لهما. يعني لا يمكن أن يتصرف تصرفا ظاهره ضياع لمال الشركة، بل ينبغي أن يكون تصرفه في موضع النظر، أي معاني النظر والحكمة، وأن يكون في تصرفاته مما يرى، لكن لو اجتهد وكان تصرفه ليس خاطئا ثم ترتب عليه خسارة هذا لا يضر. قال: وأما من قصر في شيء أو تعدى فهو ضامن. إنسان أهمل قصر تجاوز الحد فهذا لا شك يعتبر مهمل وعليه أن يتحمل أمر إهماله وتعديه، مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد وينكره القابض فإنه يضمن. هذا نوع من الإهمال، والله سبحانه وتعالى طلب المكاتبة وحظ عليها: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فهذا أمر مطلوب، وبعض الناس يدفعه الحياة فإذا أعطى غيره مالا ها أكتب لك، قال لا يا أخي اذهب، لماذا هذا؟ هذا تقصير في حقك. ثم أنت لو طلبت منه أن يعطيك سندا تتوثق به فهذا لو قال لك يا أخي ماذا لا تثق به، قل هذا هو توجيه الله، هذا هو أمر الله تعالى في سورة البقرة: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب، إلى آخر الآية، الآية الطويلة، آية الدين أطول آية في القرآن الكريم. قال: لأنه قصر إذ لم يشهد، وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء وإقرار أحد الشريكين. نعم، له أن يقبل المعيب في الشراء إذا رأى في ذلك مصلحة، لأنك قد تشتري سلعة فيها نوع من العيب، لكن هذا العيب دل على نزول قيمتها، فنزول القيمة هذا يكون فرقا بين العيب وبين ماذا؟ بين السلعة المعيبة وبين الصحيحة. فربما تجد سلعة فيها عيب فتأخذها بثمن بخس فتبيعها بثمن أكثر، وربما تكون السلعة أنواعا فتجد العيب في جزء منها، كأن تكون مجموعة من الصناديق، مجموعة من البطانيات، من الثياب، فتجد أن العيب في واحد منها أو في بعضها وليس في كلها، فإذا ما أخرجت المعيبات كان المتبقي فيه ربح. وإقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز. نعم، وتجوز إقالته وتوليته، ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق، ولا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه. نعم، لأن هذه أمور من الأمور الهامة، إلا إذا أعطاه تفويضا مطلقا. ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه، يعني كل واحد منهما يحل محل الآخر فهو صاحب المال، فكأنه وكيل، بل هو وكيل عن صاحبه. ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة. قال رحمه الله: وفروع هذا الباب كثيرة. لكن حقيقة ما ذكر هي أصول المسائل، وهي أهمها جاء بها في الشركات، وما يأتي بعد ذلك من مسائل. وأنتم تعلمون الآن بأن أنواع الشركات اتسعت، وأصبح ما يعرف بالأسهم، والأسهم وأنواع اتسعت في هذا الزمان، لكن نحن إذا عرفنا الأصول فإنما يجب نطبقه على هذه الأصول، فما يوافقها نأخذ به وما يخالفها نرده ولا ننظر إليه.